الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلام في ميتين يا هلا وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا يا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا عند البيت الثامن بعد المئة، ونحن بصدد الحديث عن شروط الصلاة. تكلم الآن عن ستر المرأة، وما عدا وجه وكف الحرة، أليس كذلك؟ وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. الله الله على الأصغر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرضهم ما تشاهدنا الله بدعي لهم رب السماء قولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا. شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وجوبا كوجوب ستر العورة، أي في تقييده بالذكر والقدرة، وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها مختارة، فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وهو الوقت المقرر في الظهرين إلى الاصفرار، الظهرين يعني الظهر والعصر، وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة. لو حصل منها كشف، نعم، مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة على ذلك وتهاونت، يجب عليها أن تعيد في الوقت المقرر كما تقدم معنا. وفهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فلا إعادة عليها، يعني هي مطالبة أيضا الأمة، وكلنا إماء الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعني وكل النساء إماء الله وكل الرجال عبيد الله، إلا أن الأمة خفف عنها ما لم يخفف ماذا عن الحرة، لأن الأمة قد لا تجد ما تستر به وقد تضطر للعمل، أي نعم، بخلاف المرأة إيش الحرة، لأن الحرة إيه مخدومة، والمرأة الأمة إيه مبتذلة بالخدمة وبالسعي في خدمة سيدها وأهلها وإلى ما هنالك. أي يعني كأنه يا شيخ عيسى لأنه لا هو يعني أليست هي تباع وتشترى في السوق فكأن النظرة إليها تختلف فهمت إزاي عن عن عن غيرها من الحرائر وسيدنا عمر كما تعلم رأى أمة تلبس زي الحرائر فقال أتتشبهن بالحرائر يا لكاعي يعني أراد الإسلام أن يذيق العبيد فهمت إزاي مرارة الكفر ومرارة البعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم الاستجابة لنداء الإسلام فهمت إزاي وحتى يميز بين الإيمان وبين الكفر بين الطاعة وبين المعصية ولذلك من جميل الدعوات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك فالتمييز هنا ليس من خلال جنس فهمت إزاي لا وإنما من حيث الإيمان والكفر والإسلام وعدمه فمن هنا جاء إيه؟ جاء التمييز نعم نعم هذا كما تفضلت هو الآن أصبح ماذا تاريخا نقرأه ولكن دائما أنا أقول انتبهوا إلى هذا الذي أقوله دائما أن الرق لا علاقة له لا بلون ولا بجنس ولا ببيئة ولا بلغة ولا علاقة له أبدا وإنما كان المسلمون يفتحون بلاد الروم وربما أخذوا ماذا نساءهم لضرورة يقتضيها ذلك الوقت لأن ضرب الرق على العبيد إنما يكون بأمر ولي الأمر بأمر ولي إيه؟ الأمر وجاءت أيام وكان أهل الفرس عبيدا عند المسلمين وجاءت أيام وكان يعني أهل داغستان وتهلك الأماكن ممن أسلم منهم عنوة نعم أخذوا نساءهم وأولادهم عبيدا لكن مع مرور الأيام وتشوف الشريعة إلى الحرية فأنت إزاي أصبح هؤلاء ماذا كلهم أحرارا وهذا ما يذكره أصحاب القراءات أئمة القراءات يقول الشاطبي أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء يعني نريد أن نخرج أحاط به الولاء يعني أصله من الموالي يعني هم أبو عمرهم واليحصبي بن عامر أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي هذول أصولهم عرب أقحاح أما الخمس الباقين من الروايات المتواترة ما يذكره الشاطبي أصلهم ماذا عبيد إما هو وإما والده وإما جده وباقيهم أحاط به إيه الولاء وهم قراء فهمت وإذا فلان يقال فلان ماذا من الموالي أنا أريد أن نفهم شيئا أن الرق لا علاقة له بلغة ولا علاقة به لو بمكان ولا علاقة له بلون وإنما أصل الرق ماذا هو الكفر أبى أن يكون عبدا لله فجعله الله سبحانه وتعالى ماذا عبدا لعبيده فهمت إزاي يعني ممكن بكرة لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا واسترددنا بلاد فلسطين فهمت إزاي نأخذ نساءهم عبيدا عند يبقى عندك أنت إيه كم واحدة من فهمت إزاي إيه ليش لأ يبقى عندك كم واحدة من اليهوديات فهمت إزاي أصلها مش عارف إيه ولا إيه طيب لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية هي لا تقصد هذه الأشياء لذاتها الحقيقة إنما هي حين تضرب الرق على فئة من الناس إنما تريد من خلال ذلك أن تدفع ضررا وشرا ماذا؟ لأنه هو ارتكاب أخف الضررين هو ارتكاب أخف الضررين وإلا الحقيقة لا ليس القصد الشارع الشريعة هو ضرب الرق ماذا لكن نريد أن نفهم أن هذه الأمة وهذا من الفقه نحن نقرأ الآن تاريخ لكن فهم مثل هذه المسائل ينمي أفكارنا ويبعد ماذا أنظارنا ويعطينا الفكرة الواسعة عن الشريعة الإسلامية وعن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية حتى لا يأتي أحد إلينا فيتهمنا فهمت إزاي فعشان كده نحن نقرأ المسائل ديت قال وخرأ فهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فلا إعادة عليها وهو كذلك على المشهور نحن قلنا لأنه الشريعة يعني شددت على المرأة الحرة ما لم تشدد على إيش؟ على الأمة. ليه؟ قال لأنه الأمة لو راحت وجدت وهي مكشوفة الزندان، فهمت إزاي؟ لأن أولا هذه مشغولة بالخدمة، فهي تخدم هنا وتذهب هناك، وهي بالأصل كانت في السوق تباع وتشترى، فالنظرة إليها غير النظرة ماذا؟ إلى الحرة. وسيدنا عمر رضوان الله عليه، رضوان الله عليه، وهو عمر، وعمر المعتز بدينه المعتز بإسلامه، فحين رآها الأمة فقال: تتشبهين بالحرائر، انزعي عنك هذا يا لكاعي، شتمها سيدنا عمر رضوان الله تعالى عنه. وهو هو سيدنا عمر، حتى لا نفهم عن سيدنا عمر حقيقة، لما جاءه صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي ووقفوا على باب سيدنا عمر رضوان الله تعالى عنه، ودخل عليه أيضا وقف على بابه أشرف قريش، فقال لحاجبه: من بالباب؟ قال: فلان وفلان من الضعفاء والسابقين للإسلام، وفلان وفلان من أشراف قريش. فقال: إذن لبلال، إذن لصهيب، إذن لسلمان، فأنت إزاي؟ إذن لهم. فغضب أولئك الأشراف من قريش وقال: كيف يأذن لعبيدنا قبلنا؟ نعم، لكنهم بعد ذلك راجعوا أنفسهم وقالوا: لئن حسدناهم أو لئن سبقونا على باب عمر فما أعده الله لهم في الجنة أكثر. يعني إن الله سبحانه وتعالى قد أزال عنكم دعوى الجاهلية، يعني ليس عندنا في الإسلام عصبية ولا لونية ولا لسانية ولا جهوية، هذه ليست في الإسلام أبدا. وليك ربنا تعالى قال: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وكلما رجع المسلمون إلى دينهم كلما ذابت بينهم الفوارق، كلما ذابت بينهم ماذا؟ الفوارق. ما آمن بي من بات شبعان وجاروه المسلم إلى جنبه جائع وهو إيه؟ وهو يعلم. ماشي يا أخواننا؟ فلذلك يعني حين نذكر مسألة الرق دائما أعيد، لما نذكر الرق في كتبنا الفقهية، الرق هذا لا علاقة له بلهجة، ولا علاقة له بمكان، ولا علاقة له بجنس، ولا بلغة، ولا علاقة له بلون، وإنما هذا الرق، هذا الرقيق أبى أن يكون عبدا لله فجعله الله عبدا لعبيده. والمسلمون حين يضربون الرق على بعض الأسرى إنما يرتكبون بذلك أخف الضررين، أخف إيه؟ يدفعون الضرر الأعلى بالضرر إيه؟ الأدنى. وهذا بنص القرآن الكريم: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارها. حذاري، الاستعمار دائما ليل نهار هو الذي يغذي هذه الفوارق بين المسلمين. انتبهوا إلى مثل هذه المكائد، الاستعمار همه وشغله أن يغذي مثل هذه الفوارق اللسانية واللونية والجهوية والعرقية، هذه كلها هي شغل من؟ شغل الاستعمار. وإلا فلا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. النبي مش قال: سلمان منا آل البيت، صح ولا لا؟ سيدنا بلال ألم يكن مؤذن سيدنا رسول الله؟ هو سيدنا بلال كان أفصح من بقية الصحابة في أذانه، كان أحسن صوتا من بقية الصحابة كلهم، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صيحة مدوية في أرجاء الدنيا أن هذا الدين لا يعترف بهذه الفوارق الزائلة، وإنما يعترف بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنشروا هذا يا أخواننا، أنشروا هذا بين الناس. الإسلام لا يعرف هذه الفوارق بل يمقتها، يمقتها. ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، شوف كلمة ليس منا من دعا بدعوى، وأصبحنا نحن تقوقع على أنفسنا وتقوقع على أنفسنا. ودخل المستعمر وللتبشير إلى بلاد إفريقيا، فهمت إزاي؟ دخلوا إلى إفريقيا ولعبوا بعقول الناس وجيشوهم علينا، جيشوهم على أشقائهم وجيشوهم على إخوانهم. أصبحت الآن معركة منابع النيل وحصص الدولة هذه تريد أن تأخذ حصة كذا وكذا، والأخرى تريد أن تأخذ حصة أكثر. نعم، وتسرب إلينا أعداؤنا مع هذا، ويريد دائما أن يمزقوا هذه الأمة. وإلا إفريقيا أنا أرى حتى غير مسلميها عندهم استعداد أكثر من كل مكان آخر للدخول في الإسلام. الجنس الإفريقي جنس عنده استعداد شديد جدا للدخول في الإسلام، ويحبون المسلمين ويحبون الإسلام، مسلموهم وغير مسلميهم. وأنا قابلت هذا، وعندي في هذا أدلة. أخبرني أحدهم أنه يذهب إلى بلد من البلاد ويقف يبين الإسلام، فممكن في المجلس الواحد في السوق يدخل 100، يدخل 100. أخ كان معي في الحج من الأثرياء الخليج، قال ذهب إلى أفريقيا إلى قبيلة كبيرة من القبائل، وذهب إلى سيدها، ما المشكلة عندك؟ قال له أنا ما عنديش حاجة وفقير. طيب إيه المشكلة؟ قال أنا عاوز بيت. حاضر نبني لك بيتا. وماذا عاوز كمان؟ ولأخي بيت. حاضر. ولأمي ولأبي بيت. حاضر. فهمت إزاي؟ طيب أنت ما سألتناش نحن عاوزين إيه؟ أو أنت عاوزين مني إيه؟ قال نحن عاوزين منك تخش في الإسلام بس. دي قال دي بس خلاص بقى مسلم، فعلموه الإسلام. طيب بعدين حنبني لك مسجد، بنوا له مسجد وبقى موظف المسجد ويؤذن في المسجد. وبعدين عملوا سوق في محلات وأجروها للناس ويعود ريعوها على المسجد، وما تمضي مدة إلا يسير من الوقت حتى تصبح القرية كلها مسلمة. سيدة من السيدات من أخواتكم الطالبات العلم اسمها عائشة، مشهورة هذه السيدة الله يبارك فيها. نعم، تذهب إلى هناك وتبني مسجد في أي حي من الأحياء وتجعل وليمة، وهذه الوليمة يأتي إليها المسلمون وغير المسلمين، ما فيش مشكلة، أقيمت الصلاة يلا كل نصلي ويصلي، وتصبح الحي والقرية كلها ماذا؟ مسلمة، من خلال تعمير مسجد واحد. حتى بعضهم تعجب، هم يأتون إليهم ويعطونهم الأرز والقمح والسكر والأموال، ولا يصبحون ماذا؟ غير على الديانة الأخرى إلا بشدة، بينما المسلمون لا يعطونهم شيئا ويصبحون مسلمين. ليه؟ قال لأن الإسلام دين مقنع، فيه الراحة وفيه السكينة وفيه الطمأنينة. فلذلك الآن المسؤولية عليكم إخواننا، يا شيخ عيسى يا شيخ قوس، وعليكم جميعا أن تعودوا كل منكم إلى بلده وإلى مدينته وإلى قريته، ويبني بها مسجدا، ويبني بها هناك معهدا دينيا، ويحفظ الناس القرآن الكريم، ويتعاون، نحن نتعاون معكم إن شاء الله تعالى. والأزهر إن شاء الله مشيخته لن يقصر بإذن الله أن تعودوا كل منكم ويحمل قضية الإسلام بين جوانحه. نحن لا نتعلم هنا من أجل أن نأخذ وظيفة، ليس العلم من أجل الوظيفة، وليس العلم من أجل الشهادة، وإنما العلم من أجل الرسالة. علمنا رسالة، دعوتنا هذه رسالة يا شباب. فلذلك ضعوا هذا المعنى بين جوانحكم، ووسعوا أفكاركم، ووسعوا نظرياتكم، لتكن هدفكم، ليكن هدفكم وليكن مقصدكم الإسلام كله، الإسلام دون بعيدا ماذا عن هذه النعرات، وبعيدا عن هذه التيارات والأفكار التي لا تخدم الإسلام ولا تخدم ماذا؟ وحدة هذه الأمة. اللهم تعالى ردنا إليك ردا جميلا، قولوا آمين. قال: نعم، إن صلت مكشوفة الفخذ فإنها تعيد في الوقت على المشهور. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت، وأن عدتهم 30، وأنهم على أقسام: 10 يعيدون إلى الاصفرار، و10 إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة. فانظر جميع ذلك في الكبير نظما. جزاه الله خيرا. شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأديها به حتما أقول. فأداها يبقى تمشي. فلا قضى أيامه ثم دخول وقت، يبقى الصواب فأديها به حتما أقول. هذا الصواب. تمشيش لأنه في البيت. شرط وجوبها النقى من الدم، مش مرة معنا شروط الوجوب وبما فيها العقل والبلوغ والإسلام. نعم، ومنها إيش؟ النقى بقصة. آل العقل والبلوغ والعقل، هذه مرت معنا في شرط ماذا؟ في أول في الكلام عن العقيدة. نعم، مش كده ولا لا؟ لما قال وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. عم تحفظ الأبيات ولا ما عم تحفظ الأبيات؟ نعم، مش عاوزين إرينا وما أدرينا، نعم عاوزين نحفظ وانقلوا هذا البيت إلى أفريقيا إن شاء الله، هذا النظم. لما لا؟ لأن هذا يسهل العلم إن شاء الله. شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف. فاعلمي فلا قضى أيامه مع الدخول. نعم، فلا قضى أيامه، يعني أن المرأة لا تقضي أيام الحيض والنفاس. ثم دخول وقت فأدها به، يعني الشرط الثاني من شرط الوجوب، وهو ماذا؟ الأول النقى من الدم، والشرط الثاني دخول إيه؟ الوقت. فأدها به حتما أقول. باء شرطي الوجوب. قوله شرط وجوبها إلى قوله أقول، أخبر أن شرط وجوب الصلاة 1 دخول الوقت، 2 النقاء من الدم. طبعا دخول الوقت واضح أخوان، لو واحد توفي قبل أن يدخل الوقت هل يجب عليه أن يوصي؟ لا يجب عليه أن يوصي، لأنه لم تجب بعده عليه الصلاة، صح ولا لا؟ طيب، إذا لابد من دخول الوقت حتى تجب الصلاة، وما عندنا صلاة تجب يعني قبل دخول وقتها، أو يجوز صلاتها قبل دخول وقتها إلا عند أثناء الجمع، وإلا فالأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، 2 النقاء من الدم، أي دم الحيض والنفاس. ويحصل النقاء المذكور بقصة وهي ماء أبيض كالجير، أو بالجفوف وهو خروج الخرقة جافة. وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء وذلك حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة. وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم، وإلى هذا أشار بقوله مصدرا بفاء السبب فلا قضى أيامه، أي أيام الدم، أي فلا قضاء واجب نعم أيام هذه، أيام نزول هذه في أيام الحيض والنفاس. لأنه لو أوجبنا على المرأة المسلمة أن تقضي أيام الحيض والنفاس لأوقعناها في الحرج الشديد. وخلوا بالكم دائما كلما ضاق الأمر اتسع، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا رأيت أي أمر من الأمور قد ضاق فاعلم أن فيه فرجا ومخرجا في شريعة الإسلام، لأن الضيق والحرج منتفن في شريعتنا، ما في ضيق. يعني فلان لم يجد ما يأكل واضطر إلى أكل الجيفة أو الميتة، يأكلها؟ نعم يأكلها. لم يجد الماء يتيمم، هذا أن يغتسل يتيمم، فأنت إزاي؟ لم يكن عنده مال لا يجب الزكاة، ليس عنده مال لا يجب الحج، ليست عنده قدرة على الصيام لا يجب عليه الصيام. شوف، فأنت إزاي؟ وهكذا. فالشريعة الإسلامية جمالها أنها ليس فيها عنت وليس فيها مشقة، والذي يشدد على الناس والذي يشق على الناس فكأنه لم يطلع تمام الاطلاع على الشريعة، ولذلك قالوا من كثر علمه قل قل اعتراضه، من كثر علمه قل اعتراضه. فتجد إنسانا يعظ الناس ويذكرهم لكنه يشدد عليهم ولربما نفرهم، وهذا ليس من فقه الشريعة، وإنما الأصل هو التبشير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عد الشروط وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره. وانظر الكلام على الوقت نظما ونثرا، وعلى ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم. نعم، نظما ونثرا، وعلى تقسيمه إلى اختياري وضروري اللي هو وقت الصلاة، وهذا مر معنا في الحاشية، وعلى أهل الأعذار وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع، وعلى الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونثرا، انظر ذلك في الكبير. طيب، ننتقل بعد هذا سنن الصلاة. سننها السورة بعد الواقية، سننها السورة بعد. وإذا أطلق الشيخ السنن ماذا يريد بها؟ السنن المؤكدة. ليه؟ لأنه يقابل بين السنة وبين قوله المستحبات. حين يقابل بين السنة والمستحبات إذن يريد بها ما السنن المؤكدة. سننها السورة بعد الواقية. ما هي الواقية شباب؟ نعم، الوافية. بتصير كمان الوافية. نعم، الواقية. نعم، بتصير من أسمائها، لأنه سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية. جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم. إلا الذي تقدم إيه هو؟ تكبيرة الإحرام. والسر والجهر لهما، يبقى سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني، لا ما للسلام يحصل. يعني الجلوس الأخير بقدر السلام، هذا حكمه فرض من فروض الصلاة. وهذا مر معنا أن الجلوس الأخير بمقدار السلام، بمقدار السلام، هذا فرض، وما تبقى سنة. وسمع الله لمن حمده، حكمها في الرفع من ركوعه أورده. طيب، الفذ والإمام هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. يعني ما سيذكره الآن هي سنن، نعم، لكنها كالمندوبات وليست في حكم المؤكدات. طيب، قال إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد، ألفاظ التشهد، وأن يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي على محمد. سن الأذان لجماعة أتت، يبقى الأذان سنة لجماعة، فرضا بوقته وغيرا طلبت أو طلبت. وقصر من سافر أربع برد، يبقى يسن القصر، ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعد. صح، ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعد. مما ورى السكنى إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. ماشي، السنن، جئنا إلى السنن. قوله سننها إلى قوله أيام يتم، ذكر في هذه الأبيات 22 سنة من سنن الصلاة. واحد، قراءة السورة بعد الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة. وعن الفاتحة عبر بالواقية لأنها من أسمائها، وعندكم الوافية أيضا، وهذا لا يمنع. وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض. طيب، النسخ كلها عندكم فيها الوافية؟ عندك إيه النسخة دي؟ الواقية. الواقية من الوافية. طيب، جيد. إذا معناها عن اختلاف نسخ، وهذا ما يمنعش. وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض السنة، يريد للإمام والفذ. وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، والقراءة في السرية كما يأتي في المستحبات. ماشي إخواننا، يبقى هو ده التقسيم اللي مر معنا. قال على قول ابن العربي، مش مرت معنا من قول ابن العربي أن يقرأ في السرية؟ مرت معنا أنه يقرأ في السرية، وهو كلام ابن العربي. طيب، ماشي. اثنين، القيام أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وذلك للإمام والفذ أيضا. وأما المأموم فواجب عليه لأجل متابعة الإمام. أنت عم تقول القراءة يا سيدنا أنها يا سيدنا أنها القراءة الوقوع قيام للقراءة. طيب المقتدي أليس لا يجب عليه القراءة وإنما يصغي للإمام؟ قال نعم. طيب معنى حق له يقعد؟ قال لا، المقتدي لا يحق له أن يجلس، نعم، من غير ضرورة، لأنه يجب عليه ماذا؟ متابعة الإمام. ماشي. ثلاثة أربعة، الثالث والرابع، الجهر والسر بمحله. فالجهر هو أن يسمع نفسه وفوقه قليلا. يعني أدنى الجهر أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، فوق سماع نفسه قليلا. والمرأة دون الرجل في الجهر. وأقل السر أن يحرك لسانه، وأكثره أن يسمع نفسه. يعني أقل السر أن يحرك لسانه. أي يحرك لسانه؟ أن يصحح الحروف، أن يصحح الحروف، يعني يصحح الحروف. بيقول مثلا عاوز يقرأ الفاتحة، يعني أنا صححت الحروف لكن لين من غير صوت. يبقى هذا أدنى السر. وأعلى السر أن يسمع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده ولا؟ طيب بينما أدنى الجهر أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، بحيث يعني لو واحد جاره جنبه، واحد من هنا ومن هنا حيسمعه. هذا أدنى الجهر. طيب ما حكم هذا الجهر؟ قال سنة. ماشي. خمسة، التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم في الفرائض. وعلى ذلك نبه بقوله إلا الذي تقدم. والمشهور أن كل تكبيرة سنة مستقلة، يعني وقيل مجموعه سنة واحدة. يعني بيفيدنا في في المعاني ديت؟ ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أنه إن تركها كلها هل يجب على سجود السهو ولا لا؟ فهمت؟ لو ترك ثلاثا، فهمت إزاي؟ لو ترك ثلاث سنن، فعلى القول بأنها كلها سنة واحدة، يبقى لو ترك ثلاثا لا يسجد للسهو، صح؟ وعلى القول بأن كل واحدة سنة مستقلة، لو ترك ماذا؟ ثلاثا يسجد يسجد للسهو. جميل. خمسة، ستة، السادسة والسابعة من السنن. نعم، السنة السادسة والسابعة، التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان. وأما تعيين لفظ التحيات لله فسنة أخرى تأتي في قوله كلم التشهد. يعني أن تأتي بالتشهد، فهمت إزاي؟ ده سنة. وأن تخص الألفاظ الواردة، نعم، يبقى سنة ثانية. قال تأتي في قوله كلم التشهد. وهل هما سنتان أو سنة واحدة؟ قولان. إذا قلنا قولان يترتب عليهما الخلاف المذكور، الخلاف المذكور، فيما أنه في سجود السهو هل إذا ترك ثلاث سنن يسجد؟ فلو اعتبرناها سنة واحدة إذن لا يسجد للسهو. ولو اعتبرناه ماذا؟ سنتين، وضم إليه ترك سنة ثالثة، يبقى يسجد للسهو. فالثامنة والتاسعة، الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام فإنه فرض. يبقى لو ترك التشهد الأول يسجد للسهو ولا لا؟ يسجد للسهو. لماذا يسجد للسهو؟ لأنه ترك ثلاث سنن. إيه السنة؟ الأصل القعود، صح؟ مش سنة؟ اثنين، قراءة التشهد، صح؟ السنة الثالثة خصوص الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش ترك ثلاث سنن، عشان كده بنقول له يسجد للسهو. نعم. الثامنة والتاسعة، الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام فإنه فرض كما تقدم في الفرائض. وعلى ذلك نبه بقوله لام ما للسلام يحصل. يبقى بمقدار ما يسلم من الجلوس الأخير يبقى هذا فرض من فرائض الصلاة. السنة العاشرة، سمع الله لمن حمده، أي قول المصلي سمع الله لمن حمده، في الرفع من الركوع للإمام والفذ. ليه عم نقول للإمام والفذ؟ قال لأن الفذ إمام نفسه، لأن الفذ إمام إمام نفسه. وهل مجموعه سنة واحدة أو كل واحدة سنة؟ أي كل واحدة؟ أليس كل ركعة فيها سمع الله لمن حمده؟ صح ولا لا؟ فهل كل هذه الأقوال سنة واحدة أو كل واحدة سنة؟ طبعا الأحوط أن نعتبر كل واحدة سنة مستقلة. يجري ذلك على الخلاف في التكبير. التكبير تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال اللي مرت معنا في السنة الخامسة لسه من شوية مرت معنا. قاله ابن ناجي: وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ دون المأمون، أشار الناظم بقوله: في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. يبقى المأموم بيقول إيه؟ المأموم بيقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، يعني يقتسمونها فيما بينهم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. قوله هذا أكد البيت معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، وأما ما عداها من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. حطوا تحتها خط، هذه مهمة الكلمات دي. يبقى لمرت معنا 10 من السنن يسجد ماذا؟ لسهوها، يسجد لسهوها. أما ما عداه من السنن فغير متأكد، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. طيب، بقية السنن غير المؤكدة. السنة 11 إقامة الصلاة، وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، وهذا للرجل. وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا. فهمت ازاي؟ أو هي على العموم. إذا قلنا تركت، يعني تركها تركها كل ماذا؟ من الرجل والمرأة. إذا قلنا تركت، فهمت ازاي؟ وإذا قلنا تركت، يبقى الكلام يكون موصولا ماذا؟ بالحديث عن المرأة. هل عندكم شيء من هذا مشكولة عندكم؟ تركت، يبقى لأن هذه في حكم المستحبات، وهذا واضح الحكم. الحكم هنا واضح، كما مر معنا قال لك أنه ليس فيها سجود سهو. ليه؟ لأنه هذه الأشياء يعني جاية خارج الصلاة، خارج الصلاة، الإقامة خارج الصلاة. أما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا. طيب، نعم، لما قلنا تركت يبقى عام، وهذا كلام صحيح. لما إذا قلنا تركت يعني سبق الفعل مبني لغير المعلوم، صح؟ تركت الصلاة. لكن لو قلنا تركت الصلاة صلاة، فهمت ازاي؟ يبقى هو مقصود به ماذا؟ المرأة. إلا هذه تحتاج العبارة إلى الرجوع في من حيث تصحيح العبارة. أعود إلى الكبير، عودوا فيها إلى شرح الكبير. أقامت، ماشي، أي أقامت سرا أحسن، ماشي، وتصح الصلاة لو تركت الإقامة عمدا. أيوة، البداية يدل على أن هذه يدل على المرأة. مو نحن عندنا هنا يعني إعمال الكلام خير من إهماله، وهذه قاعدة في العلم، إعمال الكلام خير من إهماله. فأن تخصص شيئا وتقول هذا هو الصواب دون غيره يحتاج إلى دليل، فهمت إزاي؟ فما ينفعش تقول هذا هو الصواب دون دون غيره. فإذا كانت الكلمة أو الجملة تحتمل هذا وذاك، يبقى كما قال الإمام ابن هشام في كتابه المغني من فقه المعرب: أن يأتي بالأوجه المحتملة. من فقه سجلوها القاعدة دي، من فقه المعرب أن يأتي بالأوجه المحتملة. فإذا هنا ولو تركت مثلا الإقامة، أي يبقى عام، أنت دخلت مثلا في صلاة الظهر مثلا في صلاة بدون الإقامة، أي هل يصح الصلاة؟ تصح الصلاة، لأنه قبل قليل قال لك: وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه. قبلها بقليل، يعني هب أنهم فهموا. ميزة الفقه، أنت يا شيخ قوس ذهبت إلى بلادك وحصلت حادثة أنهم أن المؤذن نسوا، وتعالى يا شيخ قوس أنت طالب علم في الأزهر الشريف، لا يحل لنا المشكلة إلا الشيخ قوس، فجاءوا واحتكموا إليك، ماذا ستقول؟ تقول هذه من السنن المستحبات المندوبات ولا شيء في تركها، توكلوا على الله، فسوف يفرحون بك ويقولون يعني ده شيخ كبير. نعم، لأنه حل لنا المشكلة. نعم يا شيخ محمود، هو دائما الترك متعمدا شيء، قال لا شك أنه حيث ترك سنة مؤكدة يكون مسيئا، يكون إيه؟ مسيئا. لكن نحن نتكلم من حيث الصحة وعدمها، هل نقول بصحة صلاته أو نقول بعدم صحة الصلاة؟ وهذا من فقه إيه؟ الطالب العلم. الفقه ليه؟ الفقه كالنور يوضح الطريق ويقول لك هذا عمود وهذا عمود وهذا طريق وهذا باب، يفصل لك الأشياء ويوضحها. أما لما يكون النور خافتا فربما لا تفرق بين العمود والباب، وهكذا. فهمت إزاي؟ ولذلك أئمتنا رضوان الله عليهم هم ما ذكروش هذه الأشياء عشان نتركها، هم بيّنوش بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة عشان نسيبها، لا، صلوا كما رأيتموني. لكن رضوان الله عليهم فصلوا لنا هذه الأفعال وقالوا هذا فرض وهذا سنة مؤكدة وهذا سنة مستحبة وهذا مستحب، فهمت إزاي؟ وهذه نوافل، وهكذا بيّنوه لنا عشان نحن نميز بين الفرض وبينها، فهمت إزاي؟ فيما لو حصلت حادثة نعرف ماذا حكم كل جزئية من جزئيات الصلاة أو غيرها من الأحكام. ماشي يا أخوانا؟ فلذلك مش المقصود نسيبها، لا، لأن عندنا أنه في الشريعة لو قرية من القرى تركوا الأذان يقاتلهم الإمام. ليه؟ لأن الأذان تعدى أن يكون أذانا أو صوتا يرفع، أي حتى أصبح ماذا؟ شعيرة من شعائر الإسلام. ماشي. وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا أو تركت الإقامة عمدا، يبقى خاص الكلام بالمرأة. السنة الثانية عشر السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين. قال في الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك. يبقى من السنة تبسط إيديك وتوجههم للقبلة عشان تبقى كلك متوجه إلى القبلة، وكمان الرجلين يبقى متوجهين للقبلة مش رايحين كده، فهمت إزاي؟ في ناس بتلاقي يوقف كده رجلين ماشيين كده، لا خليهم كده، وفي بعضهم بيفتح رجليه قوي فبتلاقيه لما يجي يصلي عمال يلعب رجليه يقرب ويبعد، فهمت إزاي؟ لا خليهم كده مستويتين متوجهتين للقبلة، وبعدين لو أنت قربتهم بقدر الاستطاعة وقربتهم يعني تقاربا وسطا مش هتحتاج وأنت قايم وقاعد أنك تحرك رجليك. ثم التماس بالرجلين، ليس هذا المقصود، ليس التماس بالأقدام، الأصل هو الكتفان، الأصل هو إيه؟ الأكتاف، هو ده الأصل، فهمت إزاي؟ لأنه هو كان ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا المناكب والأقدام، الأقدام من حيث التقديم والتأخير، وأن يسوي منها من جهة العقب من الخلف، العقب الأقدام، فإذا سوينا العقب الأقدام وفعلنا هكذا وسوينا بين الكتفين سوف تستوي معنا ماذا؟ الصفوف. ومن الخطأ بما كان أن ينشغل الناس اليوم باستواء القدمين وتلاقيه في الصلاة ينظر ماذا؟ القدمين، هم كله طيب وأين الخشوع؟ وأين إيه الخشوع؟ ولذلك أحد مشايخنا حكانا حدثنا عن أحدهم ضايقه آخر في يصلي فرفع رجله فبقى يصلي على رجل واحدة، وإذا بهذا الرجل اللي هو بيصلي بقى يبحث الرجل الثاني راحت فين، بقى الصلاة كله إيه مشوش. فقال له الشيخ بعدين مر لما خلص قال له عشان مرة تانية ما تشغلش بالك بالرجلين، تشغلش بالك بالرجلين، فهمت ازاي؟ الرجلين قف كما تيسر، لكن الاهم الكتفين، الاهم الكتفين. نعم، وهكذا. طيب، السجود على اليدين والركبتين واطراف الرجلين. قال في الرساله: وتباشر بكفيك الارض باسطا يديك مستويتين الى القبله، وتجعلهما حذو اذنيك او دون ذلك، وذلك واسع، غير انك لا تفترش ذراعيك في الارض، يعني ترفع ذراعيك عن الارض، ولا تضم عضديك الى جنبيك، ما تعملش كده انت جيت تصلي، لا افتح ماذا، لكن اعتدالا، مع الاعتدال. تلاقي واحد بيصلي كده فاتح رجليه كده قوي قوي قوي، هيؤذي جيرانه ومن يصلي حوله. ماشي. ولا تضم عضديك الى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا. فهمت ازاي؟ تجنيحا ايه؟ وسطا. وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، بطون ابهاميهما الى الارض، وتقول ان شئت في سجودك: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، اللهم امين. السنه الثالثه عشر: انصات المقتدي، وهو المأموم، لقراءه الامام في الصلاه الجهريه، واطلق في الانصات فيعم الانصات للفاتحه والسوره، ولمن يسمع قراءه الامام ومن لم يسمعها وهو كذلك. يعني لم يكن بالاول عندهم ميكروفونات ولا مكبرات صوت، وإنما كانوا يعني يقرؤون قراءة بأصواتهم المجردة، فربما سمع بعضهم وبعضهم إيه لم يسمع لكثرة ماذا الصفوف، إيه نعم، ولكبر المسجد. قال كمان ينصت، النعم ينصت، لأن هناك من يقرأ. طيب، الرابع، السنة الرابعة عشر: رد المأموم السلام على الإمام، ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، يعني يرد على الإمام ولو ذهب إيه؟ ولو ذهب إماما لإمامه لكونه مسبوقا. يعني إيه العبارة ديت؟ يعني أنت صليت وراء الإمام وأتيت وفاتتك ركعة، فالإمام سلم وذهب، وأنت قمت وأتيت بالركعة الباقية عليك، طيب ترد على الإمام؟ ترد على الإمام، ماشي، ترد على الإمام السلام، تسلم إلى جهة الإمام، ثم تسلم بعد ذلك على جهة ماذا؟ اليمين. طيب، رد المأموم السلام على الإمام، ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. يعني ولو صلى بين يدي الإمام، الإمام ممكن يكون وراه، فهمت إزاي؟ فليرد قبالته، نعم الرد يكون من الأمام، ولو أدركها أقل من ركعة لم يرد، كما لا يسجد معه للسهو، ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد كما لا يسجد معه إيه؟ للسهو. هذه مسألة قابلنا يا الشيخ جديدة جزاه الله خيرا، قال من الذي يرد على الإمام؟ قال حتى المسبوق يرد، قال أيوة حتى المسبوق يرد، لكن ليس كل مسبوق، بيقول لك إذا كان أدرك المسبوق مع الإمام، أدرك معه أقل من ركعة، يعني جاء بالآخر خالص. وإمتى أقل من ركعة يا شباب؟ أقل من ركعة يعني بعد رفع، ما بعد الرفع من إيه؟ من الركوع. فأنت إزاي؟ هل هذا يرد على الإمام؟ ألا يرد على الإمام، ليه؟ لأن حكمه حكم إيه؟ المنفرد، حكمه حكم إيه؟ المنفرد. كما لا يسجد معه إيه للسهو، برد أعطانا فائدة أخرى ثانية، قال أنت إذا أدركت الإمام، هذه فائدة مهمة، إذا أنت أدركت مع الإمام أقل من ركعة والإمام سجد لسهوه، هل تنتظره حتى ينتهي من سهوه؟ ألا لا يجلس معه للسهو، وإنما يقول، لأنه كأنه يستأنف الصلاة من أول ومن أول وجديد. نعم، يعني هذا على الخلاف، على الخلاف. يا ترى هناك من قال أنه إذا أدرك مع الإمام، طبعا في غير المذهب، في غير المذهب، نحن في مذهب هنا، يبقى نقول أنه من أدرك أقل من ركعة لم يدرك إيه؟ الصلاة، لم يدرك الصلاة مع الإمام، لأنه لو أدرك الصلاة لأوجبناه بأن يسجد مع إيه؟ وأن يرد على إيه؟ على الإمام. يبقى بالتالي نأخذ من هذا الكلام أنه لم يدرك الصلاة، وهذا يفيدنا في إيه؟ يفيدنا فيما لو حلف على ماذا يمينا، ما أنه إن لم يدرك الصلاة فعبده حر، مش كده؟ أو حلف يمينا ليؤدب نفسه لو لم يدرك الصلاة، فهمت ازاي يا أخواننا؟ لا ليتصدقن بكذا وكذا، فذهب يصلي، فهمت ازاي؟ عشان يعاتب نفسه، لو ما أدركتش الصلاة هتصدق على 10 مساكين يمين. وذهب ووجد الإمام بعد قد رفع من ركوعه الأخير في الصلاة، حكمه إيه يا أخواننا؟ يبقى في هذه حنث فيه، ووجب عليه إيه؟ وجب عليه أن يبر ماذا بهذا اليمين. طيب نعم، أن يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا الرد يبدأ مع الإمام بعدين يبدأ على اليمين، وإن كان عنده أحد على يسار رد وإلا لا يرد. نعم ممكن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أن يرد على الإمام. هل يحيجي معنا؟ سيأتي معنا. طيب رد المأموم السلام على يساره إن كان ثم أحد وإلا فلا يرد، فإن كان الذي عن يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته فهل يرد عليه هذا المسلم أم لا؟ قولان. يعني هو يقول إما أن يخص كل واحد منهم بسلام، السلام عليكم السلام عليكم، فهمت إزاي؟ أو يفعلك السلام عليكم السلام عليكم، فهمت إزاي؟ فإن كان هناك من على يساره أحد فيقول السلام عليكم. طيب 16 المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم في مسألة مرت معنا، قال فإن كان الذي عن يساره مسبوقا يعني يساره مسبوق زيه قام لقضاء ما فاته فهل يرد عليه هذا المسلم أم لا؟ قولان. أما إذا كان مسبوق زيه وجلس أنت زي وانتهى من صلاته فإنه إيه؟ يرد عليه السلام. 16 المكث الزائد على أقل ما يقع عليه أسم الطمأنينة. نحن مر معنا الطمأنينة حكمها إيه؟ فرض. والمكث الزائد على ما يسمى على مسمى الطمأنينة سنة، سنة إيه؟ مستحبة، صح؟ يعني أنت فلان اسمه طمأنينة، عندنا الاعتدال وعندنا الطمأنينة. إيه الاعتدال؟ الاعتدال هي أن تأتي بالهيئة كاملة، فهمت إزاي؟ إيه الطمأنينة؟ أن تسكن الجوارح. الزائد على سكون الجوارح، فهمت إزاي؟ إذا اسمه سنة إيه؟ مستحبة. لكن هذا الزائد بحسب كل جماعة وبحسب المسجد، والحقيقة أنه هذا الزائد بشرط أن لا يشق على المصلين. من أما فليخفف، قال صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف. طيب المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء، فقوله وزائد سكون في الأبيات وزائد سكون للحضور، طيب أي السكون الزائد على القدر الواجب منه، ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم. وفي نسخة يعني ليه قال الحضور؟ قال هذا شأنه، يعني شأن الزائد الطمأنينة الزائدة شأنها إيه؟ شأنها الحضور. وفي نسخة وحضور سترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون وإضافته لسترة، وعليها فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السترة استعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي. ماشي. 17 السترة للإمام والفذ وهما مراده بغير مقتد، إذا خاف المرور بين أيديهما، إذا خاف المرور نعم بين أيديهما نعم يبقى إذا خاف، أيوة هذا الصواب، إذا خاف المرور بين إيه؟ أيديهما، صح؟ أيديهما ولا أيديهما؟ أيديهما أيديهما. ولذلك لما الخطيب يدعو اغفر لنا إيه؟ مش والدينا، اغفر لنا ولوالدينا، مش ولوالدينا. لو قال ولوالدينا يبقى يدعو لمن؟ نعم، يبقى يدعو لآدم وحواء بس، مش هم والدينا؟ فهمت ازاي؟ لكن الصواب أن يقول إيه؟ ولوالدينا. طيب هنا كذلك، هنا إذا خاف المرور بين أيديهما فإن لم يخافاه صليا دون سترة، صح؟ ولذلك من الخطأ اليوم بمكان، فهمت ازاي؟ بتلاقي واحد يجي في عرض المسجد ويصلي، يوقف في منتصف المسجد ويجي في آخر المسجد بيصلوا، كثير من الناس في آخر في المساجد. وهذه وظيفة الأئمة أن ينبهوا الناس، لأن الصلاة دائما إلى حائط القبلة هي أفضل من الصلاة ماذا؟ إلى خارج بعيدا عن حائط القبلة، لأن الصلاة إلى حائط القبلة هي أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى الحضور. ولذلك من المطلوب أن دائما أن يكون حائط القبلة بعيدا ماذا؟ عن كل ما يشغل البال. نحن دلوقتي المعلقات كلها بيجيبوها في حائط القبلة، كل واحد عنده برواز مل منه في بيته يجيبه على الجامع. قلت له خده، قالها لا الشيخ ما يرضى، قلت له قلت لك خده خلاص مش عاوزينه، خلاص هيعمل ايه؟ لان الست قالت له خد البرواز حطه في الجامع، فهمت ازاي؟ فكل واحد يجي بيعلق اللي هو عاوزه، شي بيجيب لنا ايات الكرسي، وشي بيجيب ختم الصلاه، وشي بيجيب يا عم ليس هذا محله. ثم المساجد كلما كانت ابعد عن البهرجه، وكلما أبعد كانت أبعد عن الزينة، كلما كانت أقرب لإيه؟ الخشوع يا أخوانا، فأنت إزاي؟ أما جينا حطينا الصور كلها وملصقات كلها، ما لهذا المساجد بنيت؟ المساجد بنيت أن يكون فراشها نظيف، وأن يكون فيها إضاءة، وألا يكون فيها ما يشغل إيه؟ ما يشغل البال. ولذلك قال سيدنا عمر رضوان الله عليه: ولا تحمر ولا تصفر فتفتن إيه؟ فتفتن الناس. شوفوا أنت بتصلي الحائط ده اللي فيه الخشب اللي فيه الحجر الباين كله حجر، إديش أقرب إلى الطبيعة؟ أقرب إلى الطبيعة وأقرب ماذا؟ الخشوع. ماشي. قال السترة، وقال في التوضيح: وللسترة خمسة شروط: أن تكون طاهرة لا نجسة ثابتة، فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير في غلظ رمح وطول ذراع ومما لا يشغل المصلي. بقوا كم دلوقتي دول؟ عم تعدوا معنا ولا لا؟ طيب خلينا نعيدها. الأول أن تكون إيه؟ طاهرة ثابتة، صح؟ فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير في غلظ إيه؟ رمح طول ذراع مما لا يشغل إيه؟ البال. مش هم دول خمسة؟ انظر الكبير: فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعا عدة. ولذلك كما قلت لكم أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. نعم، لا لعلها كالمرآة، أحسنت، لعلها كالمرآة. على كل حال المرأة تمشي، لكن كالمرآة أظنها أصوب، كالمرآة أصوب. ليه؟ قال لأنه ما حدا بيصلي إلى ظهر امرأة، فهمت إزاي؟ وإنما ربما صلى الإنسان إلى المرآة في بيته فينشغل باله بدليل التعليل، فهمت إزاي؟ ومما لا يشغل إيه؟ المصلي كالمرآة. ماذا عندكم في هذه النسخ المختلفة؟ المرأة بالقصر، المرأة. طيب في حدا عنده مرآة؟ في حدا عنده مرآة؟ طيب على كل حال هو المرآة داخلة في عموم قوله مما ما لا يشغل إيه؟ البال. لعلهم تجدونها في الكبير، ارجعوا إليها هذه الكلمة. أي نعم، لأنهم في كتب الفقه يذكرونها، يذكرون المرآة، يذكرون إيه؟ المرآة. ولذلك لما تجي تصلي ما تصليش قصاد المراية، لأنك هتبقى تبص على نفسك، فهمت إزاي؟ وهكذا ماشي. انظر الكبير: فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعا عدة. ليش نعود إلى الكبير؟ ربما فيه من الشرح أو كلمة توضح أن المراد إيه؟ المرآة دون المرأة. 18: الجهر بالسلام، أي الذي يخرج به من الصلاة وظاهره للإمام والفذ والمأموم وفي الواضحة وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، مش كده ولا لا؟ يبقى ولا يمده. ليش يمده؟ لأنه هذه اللام نافية، صح ولا لا؟ ولا يمده. وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، يعني ما يطولش بالتسليم. فأنت السلام يا طبعا هيسبقوه الناس بعدين، فهمت ازاي؟ نعم. ليه؟ ايه لكنه هو هنا لا يأمر، ايه لكنه هنا هو لا يأمر، هو هنا لا يأمره، فهمت شلون؟ لما تقول انت مثلا قم واقترب، قم واقترب، أنت تأمره في كلا الحالتين، لتقم ولتقترب، فأنت هنا معطوفة على الطلب، لكن هنا هو لا يريد طلبا، الطلب هنا النفي، فكأنه كلام جديد. وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، فأنت عن شلون؟ نعم. يعني ولا يمد كلامه، هذا الذي ظهر لي. نعم، لام الأمر موجودة في يحذف. نعم، ولا يمده. نعم، وليحذف ولا يمده، لأنه هو المعنى، يعني يمده أنت جزمتها ليه؟ لابد من جازم. فإذا قلت لام الأمر، يبقى أنت تقدر لام الأمر هنا، وتقديرها لا يستقيم به المعنى، فأنت إزاي؟ لأن الفعل مجزوم، فإذا جزمته لابد أن تقدر معنى في طلب، يبقى وهنا ليس فيه طلب الترك يعني، فأنت إزاي؟ نعم، ولا يمده. طيب ماشي. التاسع عشر، يقولنا وليحذف، يعني في بعض الأئمة بتلاقيه كثير بيسرع جدا، السلام عليكم، بتلاقيه حتى ما سمعناش حتى قال إيه السلام عليكم. يبقى طيب الناس يا أخي ممكن يسبقونا، نعلمهم وأنه تمهلوا، احنا عاوزين نصلي صلاة فيها تمهل وتمعن. ماشي. التاسع عشر، لفظ التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره والدعاء إلى آخره مستحب في التشهد الثاني دون الأول. استحب مالك التحيات لله، الزاكيات لله، هذه ليست عندكم هناك، هذه الإضافة من المحقق كتر خيره وحطها جوه كمان. استحب مالك التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 20، السنة 20، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السنة 21، الأذان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، فلا يسن في حق المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان، مش كده؟ نعم، أيوه، المفرد أو المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات، يعني بحق المفرد المقيم، فإن سافر هذا المنفرد أو المفرد أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان. طيب نحن تحقيق العبارة، ماذا عندكم في النسخ؟ منفرد ولا مفرد؟ مفرد ومنفرد، إذا معنى ذلك أنه ماشي، إذا نسختان. طيب، ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس ولا يسن الأذان لغير فرض ولا لصلاة فائتة قد خرج وقتها. صح؟ وانظر الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة. طبعا متأخرون من فقهاء المسلمين أجازوا أخذ الأجرة على العبادات. لماذا؟ لأنهم رأوا تقاصر الهمم ماذا؟ عن المسارعة في أداء مثل هذه الشعائر، فجعلوا لذلك ماذا؟ أجرا، حتى يرغب الناس. وبعضهم قال هذا ما يأخذه المؤذنون والأئمة الراتبون، هذا لا يأخذونه في مقابلة العبادة، وإنما يأخذونه في مقابلة الحبسة، في مقابلة حبس الوقت، لأنه حبس وقته لهذا العمل. واضح يا أخواننا؟ وهذا من المصالح المرسلة، من المصالح وهذا أجازوها قياسا على الخلافة العظمى. سيدنا الصديق رضوان الله عليه لما نصب خليفة المسلمين ذهب إلى السوق في الصباح، فتبعه الصحابة وسيدنا عمر، قال له إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق. قال ومن للمسلمين؟ قال ومن لعيالي؟ شايفين الفقه في فرض عين وفي فرض كفاية. قال من للمسلمين؟ قال ومن لعيالي؟ فهمت ازاي؟ فقال ارجع. وجلس مع أهل الشورى من كبار الصحابة وفرضوا لسيدنا عمر، لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه فرضا، يعني معاشا، جراية، نعم، راتبا رضي الله تعالى عليه. وماذا قال لهم؟ قال لهم ولكم علي ألا أشبع، ولكم علي ألا أشبع. ومضى على هذه السنة الصديق رضوان الله عليه، الصديق أو عمر رضوان الله عليه الفاروق. وقال لهم إنما أنا كوصي اليتيم يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، من كان فقيرا ومن كان غنيا فل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إنما أنا كوصي اليتيم. وحدث أن سيدنا عمر زوجه رضي الله عنها، أظنها أم كلثوم بنت سيدنا علي وفاطمة الزهراء رضوان الله عنهم جميعا، ادخرت شيئا من طعام عيالها، نعم، شيئا من الدقيق أو شيء من السميد، نعم، واتخذت منه السكر، واتخذت منه هريسة حلوة. فجاء سيدنا عمر يوما فقال لها من أين هذا الحلو؟ قالت هذا من بقي ادخرته من طعام أولادي. فقال لها قولته المشهورة ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. لا يأكله عمر. ولما يأتيه المسك ويريد أن يوزعه سيدنا عمر يقول لزوجه ضعيه في صرر، تضعه في الصرة، في صرر هنا وهناك، ثم بعد ذلك رضوان الله عليه يأخذ يدها ويجعلها في التراب، هاتي إيدك، يروح ما داعكها في التراب حتى لا تأخذ شيئا من أثر هذا المسك وتجعله في شعرها. ورعا من سيدنا عمر رضوان الله تعالى عنهم جميعا، وكيف لا يكون كذلك وقد تربوا في حجر النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم تلاميذه الأول رضوان الله عنهم جميعا وعن سائر أصحاب رسول الله. الأذان للجماعة قلنا إذن هذه لجماعة يطلبون غيرهم، أما إذا كانوا جماعة مستقلين بأنفسهم فلا يطلب في حقهم ماذا الأذان إن صلوا من غير أذان. ليه؟ لأن الأذان قد أقيم في البلد، قد أقيم في البلد. وكان شيخنا يقول الأذان بالمكبرات اليوم بالمسجل، الأذان بالمسجل ماذا؟ قال هذا يحصل به الإعلام ولا تحصل به السنة، يحصل به الإعلام لإشهار ولا تحصل به السنة، لأن السنة أن يكون أذانا ماذا؟ بثا مباشرا، أن يكون البث مباشرا. أما ذاك التسجيل لك صدى، اسمه صدى. فلا يسن في حق المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان. ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس. ولا يسن الأذان لغير فرض ولا لصلاة فائدة قد خرج وقتها. وانظر الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به، وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة، وقضية إنكار الإمام ابن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة، وما كتب به عرف ابن عرفة في ذلك لأهل مصر. الشيخ الدكالي تونسي، وكان مقيما ماذا في تونس، وأنكر عليه علماء زمانه، وكان شيخا مشهورا معروفا، أنكروا عليه عدم خروجه لصلاة الجماعة والجمعة، وقال لهم أنا في هذا مقتدٍ بالإمام مالك، لأنه في أخريات حياته لم يخرج إلى الناس، واعتذر بأنه ليس على المؤمن أن يبيح بعذره، ليس على الإنسان أن يبيح بعذره. وتعلل الشيخ الدكالي أيضا بأن الأئمة الموجودين الآن يأخذون الإجرة أجرة على الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءهم، وأنكر عليه ابن عرفة ومن حوله ومن معه من العلماء أشد النكير، ابن عرفة الورغم التونسي. وما كتب ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر، إلى انتقل بعد ذلك من الشيخ الدكالي من تونس إلى مصر، وأقام هنا في مصر، فدافع عنه علماء مصر بأبيات من الشعر بعد أن أرسل إليهم ابن عرفة يسألهم عن حكم من ترك الجمعة والجماعات، نعم في جماعة من غير عذر، فردوا عليه بأن فحوى الأبيات أنه من حسنت سيرته ومن حمدت سيرته لا ينبغي لنا أن نسيء به الظن، أن نسيء به الظن. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ومن ذوي الهيئات يا أخواننا؟ هم من كثرت محاسنه على مساويه، من كثرت محاسنهم. وهذا من ينبغي لنا أن نحفظه لعلمائنا. للأسف نحن في هذا الزمن الآن عم ننتظر أي زلة من عالم حتى نشهر به، للأسف الشديد، بينما نرى غيرنا على ما هم عليه من الخلافات ومن عدم صحة المعتقد ولا صحة العبادات، ونراهم يعظمون ويبجلون ويؤلهون، صح ولا لا؟ ويظهرون الاحترام والتقدير. من أولى الناس بهذا يا أخواننا؟ أليس الأمة الإسلامية؟ فأم الأمة عنوان عزتها احترامها لعلمائها، عنوان وعربون عزتها وكرامتها احترامها. فحذاري من أن نقع في عالم، لأنه كما قال سيدنا مالك فإن لحوم العلماء مسمومة. حذاري يا أخواننا، أمسكوا أمسكوا، ولا تسمحوا لأحد أن يقع في عالم من علماء المسلمين، وخاصة من كان قد ظهر نفعه بين الناس، قد نفع الله به، وهذا سيف من سيوف الله، فكيف تغمد سيفا من سيوف الله؟ وكن في هذا متأسيا بسيدنا الصديق رضي الله عنه حين قاله عمر يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله، إني أرى الناس، أخشى على الناس أن يعتقدوا أن النصر معقود بناصية خالد، وأرى ماذا أن تعزل خالدا عن القيادة. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه قال والله لا أعزل ولا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. فذاك كلام سيدنا عمر اجتهادا رضوان الله عليه ويبتغي المصلحة، وسيدنا أبو بكر الصديق تمسك بالنص ولا اجتهاد مع نص سيدنا رسول الله أنه سيف من سيوف الله قد سله الله على أعدائه. على كل حال هذه الكلمات تجدونها في الشرح الكبير في ميار الكبرى في الدر الثمين. وصيغة الأذان الشيخ زادنا هون كتر خيره، صيغة الأذان الله أكبر، الله أكبر مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم مرتين، ولا تقل ذلك في غير نداء الصبح. نعم، وهذا موقف حسن نقف عنده إن شاء الله عز وجل. نعم، اي نعم بعد التشهد هو قال هذا. اي نعم. ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد. لا بعد التشهد. فأنت زي الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد بعدين بعد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. فأنت زي نعم يبقى هذا خلاف. بس هو الكلام هنا ينقله عن الرسالة. ينقل هذا كلام صاحب الرسالة لأنه معروف عبارته هي هذه عبارة ولا تقل ذلك في غير ندائه الصبح. فهذا كلام ابن أبي زيد رضوان الله عنهم جميعا. لكن هذا في بلد تعود الناس فيها الترجيع. ماشي أخواننا. أما في بلد لم يتعود الناس فيها الترجيع فلا تفعل لهم ذلك حتى لا يتشوشوا. حتى لا يتشوشوا. نعم. على الأصغر الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك كمدين يا هلا الله وسلي بسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا الله الله على الأصغر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك كمدين يا هلا الله وسلي بسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرضهم ما تشاهدنا الله أدعي لهم رب السماء قولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا